سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: اختصاص المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على النداء وأحكامه وما يتعلق به ويشبهه. قال من الأبواب النداء الأربعة: حروف النداء وعددها وأحكامها، وتكلمنا على المنادى حكمه أقسامه. كاين منادى اللي يكون مبني على الضم، كاين منصوب، كاين مبني على الضم والفتح، كاين مبني على الضم والنصب. هذا هو. ثم تكلمنا على توابع، توابع كاين اللي يتعين النصب، كاين اللي يتعين الرفع، كاين اللي يكون على الاستقلال، كاين وجهان. ثم تكلمنا على المضاف إلى المتكلم، المضاف إلى المتكلم كاين اللي فيه لغة، كاين لغة ثانية، كاين 6 لغات، كاين 10 لغات. ثم تكلمنا على ما يختص بالنداء، ما يختص بالنداء كاين مسموع، كاين شائع، كاين مضطرد. تكلمنا على الاستغاثة، الاستغاثة كاين اللي باللب، كاين اللي بالالف، كاين مع الواو. تكلمنا على الندبة، الندبة احكامها هي احكام المنادى. تكلمنا كاين متفجع عليه، متفجع منه اما سبب واما محل. وتكلمنا على بعض الاحكام اللي تتعلق به، هو يكون الالف في اخره ماشي وجهه، ويكون الالف هذا السكتي، ويحذف لهذه الالف اشياء، منها الالف اذا كانت، الياء اذا كانت، الواو اذا كانت، السين اذا كان، الحركه اذا كانت. في بعض الأوقات نخلو الحركة ونقلبو الألف إذا كان اللبس. ثم تكلم الإمام رحمه الله على الندبة المضافة للمتكلم، كاين ما ليوقعش التغيير مرة، هي في الأربعة، وفي واحدة ليوقع فيها التغيير، إما ذا الحذف الياء وإما ذا الحركة، صح، والباقي ليوقع على حالة. ثم تكلم الإمام على التسخيم، التسخيم كاين هو ذا الحلف والكلمة الأخر ديالها، وهذا التسخيم فيه 3 الأنواع: كاين التسخيم للنداء هو المعقود له الباب، كاين التسخيم للضرورة 3 الشروط، كاين التسخيم للتصغير سيأتي في بابه. وهذا التسخيم هذا إما ليكون الاسم فيه التا فيه هذا التأنيث أو جرام، لكن فيه التا التأنيث ليكون عنده 8 الشروط عاد يترخم، ثم ما يترخم مطلقا سواء كان علما كان نكرا كان زائدا على 4 او ماشي زائد على 4، ولكن اذا كان مجرد نزيد على 8 الشروط، نزيد العالميه وزياده. ثم هنا نحذفوا، كاين الحذف يكون حرف واحد، في بعض الاوقات نحذفوا ونزيد حرف اخر بشروط 4، في بعض الاوقات نحذفوا كلمه مي يكون ديك المركب المجي، قد يكون عدديا وقد يكون غير عدديا. وفي الاوقات نحذفوا الكلمه واحد الحرف قبل منها، هذا هو. ثم هذا التسخين كاين اللي يكون في واحد اللغه من ينتظر، كاين اللغه من لا ينتظر. شنو اللغه من ينتظر؟ المحذوف اذا تقبل جعلوا كانه كاين، مي اذا تكون جعلوا كانه كاين الاعراب يكون عليه، الاعراب يكون على ذيك المحذوف، معنى البناء يكون على ذيك المحذوف، عليه يكون ذيك المحذوف، على ذيك المحذوف هذا. ثم هذاك المذكور يبقى على حاله، كان تسمى الالف يبقى الف، كان تسمى الواو يبقى واو، كان تسمى ساكن ساكن، كان تسمى مضموم مضموم، تسمى كان مكسور مكسور، يبقى الا اذا كان السكون عارض يتكسر صافي او يفتح، هذا اذا كان السكون عارض. كاين اللغه من لا ينتظر، معنى من لا ينتظر المحذوف تصيره نسيا نسيا، ما بقاش يلاحظ. شنو يبقى في يدك؟ يبقى هذاك هو الاخر اللي في يدك، هذاك الاخر. اذا كان هذاك الاخر كان تسمى الضمه، الضمه كان فتحه غضو مضموم، كان تسمى الالف قدر على الالف اللي كان، اللي كان هذاك هو الاخر. كان تسمى الفتحه غضو مضموم، كان تسمى الكسره غضو مضموم، كان تسمى السكون غضو مضموم، كان تسمى الالف قدر على الالف. هاد اللغات هذه اللي نقولوا من ينتظر، في بعض الاوقات اذا كان اللبس لا نلتزموا اللغه اللي ما فيهاش اللبس، اذا كان اللبس هذا، اذا كان اللبس لا نلتزموا اللغه اللي ما فيهاش اللبس، والتزم الاول هو اللغه اللي ما فيهاش اللبس. في بعض الاوقات يوقع اللبس فيهما معا، اذا ما نعملوش التسخين مره، ما نعملش التسخين مرة، هي في حال ديك يا زيدونة، لأن يا زيدونة ماشي تقول أنت يا زيدو، عملت من اللغة من لا ينتظر غنعمل يا زيدو، عملت من ينتظر غنعمل يا زيدو، وإذا غيلتمس لك بالمفرد، هذا هو. الآن إن شاء الله باش نتكلموا على الاختصاص، أمور الاختصاص التحذير والإغراء، أمور التحذير والإغراء باش يكون إن شاء الله أسماء الأفعال الأصوات الأفعال والأصوات. اما الاختصاص مثلا باش نقول انت هذا المثال اللي قال المصنف او الشاعر المصنف، نحن العرب او العرب اسخام بدلا، هذا هو المثال. نحن مبتدا مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل رفع لانه مبتدا، عامله الابتداء، معروف أن الضمائر كلها مبنية. العربة هذا هو المفعول به، هذا هو المنصوب على الاختصاص، هذا هو المخصوص، هذا هو المختص، هذا هو المخصوص أو المختص، هذا منصوب. عامله محذوف وجوبا، تقديره على حسب المكان اللي فيه، يمكن نقول نحن أخص العربة أو أمدح العربة أو أثني على، المهم اللي ذي ليق، العام شي لازم يكون أخصه اللي ذي ليق. هذاك أسخى الخبر نحن، هذاك هو الخبر، خبر مرفوع عن صرفه الضم المقدر على الألف المانع عن صرفه. أسخى من بذل، أسخى مضاف ومن مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر. من موصولة صلتها بدلا، شنو المعنى المعنى الكلام؟ المثال يقول لك نحن العرب ما كاينش شي واحد أسخى أسخى أسخى أسخى الباذلين، الباذلين هما المعطين، الباذلين المعطين الكرماء أسخاهم ويفوقهم في السخاء هما العرب، معنى غيرهم يسخى ويعطي ويكرام ولكن هما زايدين عليهم، معلا غيرهم يشاركهم، شكون هم؟ الكرماء، اما البخلاء ما نهضروش عليهم، لا الكرماء، فالكرماء عندهم البذل، عندهم العطاء، عندهم الندى، عندهم، ولكن هذا اللي يزيدوا عليه بين هذا الإعراب، هذا إعراب آخر. المثال أرجونية أيها الفتى، وهذه الكلمة نحن العربة، شوف نحن العربة المعنى ذا العربة هي ذيك نحن، معنى المدلول للضمير هو العربة، اسم الظاهري هو الضميري كيف كيف، معنى موقع الضمير هو الاسم الظاهري. زين هذا ياك؟ زين. مثال ثاني، أرجوني. إذا أرجو فعل أمر، اللي هو هذاك الفاعل، مبني على حذف النون، لأن فعل الأمر يتبع المضارع، قصدي لا أرجوناني مثلا، لأنه فعل الأمر اللي يتبع المضارع ديالو، المضارع ديالو كما كيف ما يكون الجزم ديالو يكون هو البناء ديالو. مثلا لك كان عندنا لم يرجو، غنقولوا هذاك مجزوم وعلى المجزوم حذفوا النون، هذا مش نقولوا أرجو مبني وعلامة بنائه حذف النون. أرجوني هذاك النون بالوقاية مبني لا محل للإعراب، لأن الحروف ما عندهاش المحل. أرجونية ليا هذاك مفعول به، هذاك ليا المتكلم، والمعروف أن هذا النون هنا لازم وقبل ياء التزم نون وقاية وليس النون، أن لا بد منها. أرجوني يا هذا مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، والألف هذا كذا الإطلاق، هذا ما تديش عليه هذا. أيو شوف أرجوني، أيو أيو مبني على الضم في محل نصب، هذه العربة مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة، هذا مبني على الضم في محل نصب، سهو مفعول به ماشي منادى، لا سهو مفعول به. وباش مفعول بفعل محذوف، أخص أو أمدح أو أذكر، شوف شي لي نازل، ها هي الهل اللي كنا نقوله فيما تقدم، هل تنبيه أي وضون عما تستحقه من الإضافة حال إذن، ها تنبيه، ما تقولش المضاف إليه، لا قول أي وضع ما تستحقونه. الفتى نعت، نعت بن أي، وتابع اللفظ بحال كنا نقولوا يا أيها الرجل تابع الله، هذا تابع الله، إلا أن هذا كان يجوز فيه النصب، أما هذا ما يجوز فيه النصب نسبه غير، هذا هو الفرق بيناتهم. من جمل الفرق تسمى كاين اللي المازي المازيني وكذا وكذا كان يخالفوا في المسألة، كان المسألة فيها خلاف يلزم مضارع في عند المعلم، كاين يخالف، اما هنا ما كاينش المخالف، معناه هنا مبنيه على الضم في محل نصب، والفتى نعت، وكيف شنو هذا النعت مرفوع وعلى المترفيه الضم المقدره على الالف المانع منها التعذر، وديك الحركه الحركه المشاكله هذه حابي ما تقدم ايها الحركه المشاكله، هذا تبع الحركه المشاكله بين هذا، هذا هو الاعراب هذا الميت وباقي في حاله، هذا هو جوج الامثله، والامثله سياتي كلها في هذه، هذه الطريقه للاعراب، وضحنا ام سيدي؟ هذا قول الامام رحمه الله ايها الفتى. وهذا تشوف ديك ارجوني من ذو الوقايات اللي هي المتكلم، المتكلم هو ديك ايها الفتى، ماشي ارجوني ارجوني يا ايها كذا، معنى ايها الفتى اطلبني، لا لا لا، طلبوا هذا الفتى، هذا الفتى طلبوه، اخص هذا الفتى، هنا ماشي ليا المعنى ديالها شي حاجه اخرى، المعنى ديالها هي هي الاسم الظاهر، معنى هنا الضامر والاسم الظاهر بمعنى كيف كيف، واضح نعم سيدي، هذا هو الاعراب. هنا اذا الموضوع ديالنا نتكلموا على الاختصاص، اولا نعرفوا كلمه الاختصاص، هذا المعنى المصدري، هذا المعنى المصدري اذا نعرفوه لغه ولا في اصطلاح، الاختصاص بحال اللي يتكلم عليه الامام جمع الجوامع، هو ديك قصر الحكم، وكاين واحد الخلاف مع الشيخ الامام كذا كذا سياتي ان شاء الله، شنو يكون معنا؟ خاص الحكمي على بعض أفراد المذكور. هذا هو القص. القص هو الحصر والاختصاص كيف كيف. هو قص الحكم على على بعض أفراد المذكور. من يقول مثلا لا عالم إلا زيد. لا عالم إلا زيد. هنا قص. قصرنا العلم على أفراد لا عالم. لأن لا عالم نكر في سياق النفي تعم. عند أفراد متعددة. ومن هذا أفرادها زيد. هذا هو. إذن ما هو الاختصاص لغة؟ هو قصر الحكم على بعض أفراد المذكور. مثل ذلك لا عالم إلا زيدون، لا كارم إلا رجلون، لا كارم إلى آخره. أما اصطلاحا، اصطلاحا هو تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه. قلت بضميرين، لا بضمير ما تأخر عنه. ما الطريقة؟ بين لي ليك ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرف. شوف المثال، نحن العرب أسخى من بدل. إذا تخصيص حكم فين السخاء؟ فين الحكم هنا؟ هو حكمنا بالسخاء. باش علقناه بالضمير، فين الضمير؟ نحن. هذاك الضمير هذاك بضمير واقع، ذيك الضمير من واقع على ما تأخر عنه. شكون ما تأخر عنه؟ هو الاسم الظاهر. فينه؟ فينه هو؟ هو العربة. هو العربة. قصر حكم فينه؟ قصر حكم السخاء. شكون عبر عنه؟ أسخاء. اسم تفضيل، معنى السخاء الزائد. الحكم هنايا السخاء الزائد. هل السخاء الزائد باش علقنا بضمير؟ فينه ضمير؟ نحن. هذاك هو الضمير. هذاك الضمير بنو هذاك بضمير ما تأخر عنه. بي اللي ذيك ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرف هو العرب. كذلك المثال، أرجوني أيها الفتى. حال عود ذيك أرجوني أيها الفتى، فين هنا الرجاء؟ شوف طلب الرجاء. هذا الطلب الرجاء علاش مش نقصوه؟ علاش نقصوه؟ غنقصوه على المتكلم. هذا المتكلم شكونو؟ باسم ظاهر بعده. فين اسم ظاهر؟ أيها الفتى. هذا هو. هذا شنو يسمى؟ الاختصاص. هذا شنو التعريف؟ مصدر. هو اللي يقول الإمام الشافعي رحمه الله، لغة مصدر اختصه قصه عليها، واصطلاحا قصه أسند إلى ضمير على اسم ظاهر بعنبة يكون بعده، لأخص بحذوفان إلى آخره. مش نسكنوا عليه إن شاء الله. هذا الاختصاص الأركان ديالو من التعريف دام فهموا الأركان. من تعريفه دام فهموا الأركان. شنو عندنا؟ نحن ثم الضمير، العربة ثم الظاهر ثم أسخى فيها الحكم. فيها الحكم هذيك اللي أسخى فيها اختصاص الحكم. شنو تخصيص الحكم بديك الضمير؟ باش نختص معنى قصر المبتدا في قصر الخبر في المبتدا، معنى حصر الخبر في المبتدا. هذاك مين نقصروه بالضمير؟ يمتد في الظاهر. علاش؟ لان ذيك الضمير معنى الظاهر، يمتد ويصل امره الى الظاهر العربه. هذا هو، لان الضمير هنا نفس الظاهر. هنا نفهموا بين الضمير عائدا وبين واقعا. كاين الضمير العائد وكاين الضمير الواقع، لان هذا الضمير واقع. هذا نحن واقع على العرب، ماشي يعود عليه، لا واقع عليه. هذه هي اركانه. اذا الاركان خمسه. شنو فيه؟ الضمير هذا واضح محسوس، الظاهر محسوس، الحكم هو اسخى، ولكن التخصيص هذا شيء معنوي وامتداده شيء معنوي. هذه الكلمه التخصيص هذا معنى من المعاني، والامتداد معنى من المعاني. زين نعم سيدي، زين. هذا الاختصاص مصدر، نعرفوا منه المختص. شكون المختص؟ المختص هو ذيك العربه، وهذا الباب معقد من هذا العربه، ماشي الاختصاص كامل ذيك العربه. الباب مقصور موضوع لكلمه العربه ولكلمه ايها. ماشي الهيئة الاختصاص كامل، هذا اللي عرفنا الهيئة الاختصاص، لأن هذاك اللي بغينا نقوله هذاك هي الأركان ديالو، أركانه هي هذه، هو نحن الضمير والعربة الظاهر والحكم أسخر سخاء، ثم تخصيصه ثم امتداده. هذه هي هيئة الاختصاص مكونة من خمسة أشياء، هذه خمسة أشياء هي هي الأركان ديالو، خمسة أشياء هي أركان أجزاء هذه، منها العربة هذاك المختص، الباب معقود من هذا المختص، معنى إذا المصنف رحمه الله أراد أن يتكلم على أحكام المختص وهو العربة، أو أحكام المختص أي يو، هذا هو ماشي يتكلم على الهيئة كاملة، يتكلم على هذا. وهذا المختص هذا هو نوع من أنواع المفاعل، المفعول به، المفعول به هذا واحد منه، إلا أن هذا المفعول هذا عامله محذوف، ولهذا كاين العلماء اللي يكون اختصاص المفعول به، فالاختصاص ماشي شي حاجة أجنبية عن المفعول به، هو المفعول به، فالمفعول فيه ألواء هذا واحد منه، إلا أن هذا النوع هذا يكون فيه القاصر والعامل ديالو محذوف وجوبا، والمادة يدل عليها الموقع اللي تتكلم عليه كالاختصاص. إذا المختص هذا هو شكون المختص؟ هو اللي ذيك الاسم اللي كنا نقولوا شروطه، شنو نقولوا؟ اسم العربة وظاهر، معنا ماشي ضامر، نكرة لا، مبهم لا، معمول اللي أخصه نعم، واجب الحد، هذا هو معنى المختص. شنو معنى هذا المختص؟ اسم ظاهر غير نكرة ولا مبهم، معنى ما يكونش اسم الإشارة وما يكونش موصول وما يكونش من هذا، وثم معمول ابن لأخصه لأنه هو منصوب والعامل المحذوف، وذيك العامل واجب الحذف، صافي هذا هو واضح نعم سيدي، واضح. فالمختص هذه هي شروطه، وهي هي هذه أوصافه، بغيت ندعم لها شروط بغيت مواصفات كيف كان، قل مثلا يشترط فيه أن يكون اسما ظاهرا وأن يكون معرفة وما يكونش مبهم وأن يكون واقعا بعد التكلم، نحن كثيرا شفتوا واقعا بعد التكلم أو الخطاب قليل قليلا قليلا بعد الخطاب، وكونه مختصا به وما يكونش بعد الغائبي، ما يكونش بعد العالمي، ما يكونش هذا هو مضلل. فالاسم المختص ماله شروطه أو المواصفات ديالو، شنو هو؟ اسم ظاهر، معنى ما يكونش ضامر، اسم ظاهر معرفة ماشي نكرة، وديك المعرفة ماشي من ديك النوع المبهم، معنى ما يكونش اسم الإشارة والموصول، وليكون معمول لأخص العامل ديالو محذوف والحذف ديالو يكون وجوبا، وليكون هو مختص به، معنى الحكم ديالو مقصور عليه، معنى مختص به أي الحكم مقصورا عليه، ما يكونش ما يشملش غيره، ما يشمل غير هو مختصا به، وما يكونش بعد الغائب، ما يمكنش نقول به أو لا إليه ولا لا يكونش، وما يكونش بعد العالم، في الغالب والكثير يكون مع الضامر ديال المتكلم، هو نحن أرجوني، وقد يكون الخطاب بك ختمات بك يا فلان كذا كذا، دار نقول بين عام سيدي هذا هو واضح. اسمع شو يقول المصنف، الاختصاص كنداء أي يشبه النداء، ولكن النداء بلايا كنداء دونيا، ما إذا من قال كنداء دونيا وش هو يا؟ وش هو نداء؟ لا ماشي، معنى الهيئة ديالو يظهر لك فحال النداء، ولكن هو ماشي النداء. إذا شنو حكمه؟ حكمه يتعين البناء أو النصب، البناء في محل نصب والنصب واضح، حكمه يتنوع لنوعين، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا، ما يكون مبنيا يكون على الضم في محل نصب، وما يكون معربا يكون منصوب ظاهرة، ولكن يتقدر يتقدر سنقول فتاة وش حاجة. حكمه يتنوع لنوعين، إما البناء على الضم وإما النصب، البناء على الضم هو من يكون أيها وأيتها، هذا هو البناء على الضم، من يكون أي مبني على الضم أيتها مبني على الضم، واللي يكون منصوب اللي يكون فيه الألف واللام أو مضاف. معشر العلماء، معشر الطلبة، معشر الأنبياء، هذاك اللي يكون منصوب. النصب في حالتين والبناء في حالتين. شكون اللي يكون منصوب؟ اللي فيه الألف واللام يكون منصوب، واللي يكون مضاف يكون منصوب، وشكون اللي يكون مبني؟ أيها وأيتها صافي. ولكن واخا مبني على الضم غير في محل نصب، هذا حقه. أنواعه شحال؟ هي الأمثلة اللي قلنا. شنو قلنا؟ قلنا أيها وأيتها هذا جوج، والمعرف العربة، ونحن معاشر الأنبياء لا نغث، نحن معاشر الأنبياء لا نغث، ما تركنا وصدق. هذا أربعة الأنواع، أربعته أنواع بين أمثلي. هنا قال المصنف رحمه الله كان دائن دونيا كأيها الفتى. هالنوع الأول، هل أيها الفتى واش في الأول أو لا؟ وذي يجي في أول الكلام مديش هنا ذا الفهم انت فوق. معنى هو عنده مشابهة للنداء وعنده مفارقة للنداء. فين المشابهة للنداء؟ احنا غنبينوه إن شاء الله. المفارقة للنداء اللي مفهوم المصنف شنو؟ ما يكونش بحرف النداء دونيا، وما يكونش في أول الكلام، يقدر يكون في وسط الكلام، يقدر يكون في آخر الكلام. مثلا أرجوني أيها الفتى فيجا، لا في الأخر هنا، لا أرجوني قبل منا، نحن العربة هي اللي جا في الوسط. إذا قد يكون في أول الكلام وقد يكون في وسط الكلام، لا قد يكون في وسط الكلام وفي آخر. أما أول لا. قال المصنف رحمه الله إث بإثر جونية، معنى بإثر عبادة، هذه تعطيك فوق هذه. وقد يرى ذا، شنو ذا؟ أي هذا الاسم المنصوب على الاختصاص دون أي، ما تسماشي أي، كيفاش يكون؟ تلو أل أي تابع أل، بحال إيش؟ كمثل نحن العربة أو العربة. هذا للمصنف أشحف بالاختصاص غاية الإشحاف، مصنف نقص بزاف. إذا حكمه البناء على الضم أو النصب. البناء على الضم ليكون في أيها وفي أيتها، والنصب ليكون في اللي عنده الألف واللام واللي يكون مضاف والباقي ما يدخلش. هذه أربعة الأنواع. المشابهة، المشابهة بين النداء والاختصاص، كاين مشابهة لفظية كاين معنوية. كاين مشابهة بينهما من جهة اللفظ وكاين مشابهة من جهة المعنى. أما المشابهة من جهة اللفظ البناء أيها مبنية وأيتها مبنية، والنصب العربة ومعاشرة. حل بناء يا زيد يا عبد الله، يا زيد كفني ويا عبد الله منصب كذلك. فالنداء فيه نوعان، مبني على الضم ويكون منصوبا، كذلك هذا يكون مبني على الضم ويكون منصوبا. هذه المشابهة اللفظية. ثم ذكر الصفة، ذكر الصفة فيش في باب أيها، يعني من قل يا أيها الرجل كين صفة يلزم بعض صفة، كذلك كين صفة. ها المشابهة الثانية. المشابهة الثالثة وجوب حذف العامل فيما تقدم في باب الندى. أنادي زيدا، يا زيد أنادي زيدا. هنا نحن العربة أي أخص العربة، هذه المشابهة اللفظية. المشابهة اللفظية من ثلاثة أوجه. شنو من ثلاثة أوجه؟ البناء والنصب، لأن المنادى لا يخلو إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون منصوبا، كذلك هذا لا يخلو إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون منصوبا. لكن أيها وأيتها مبني، ولكن لكن المعرب بالألف واللام أو الإضافة يكون منصوب في الإعراب. ثم ماذا يكون أيها؟ لا بد من الصفة، حاء النداء لا بد من الصفة، ولكن الصفة ماشي في جميع أنواع النداء، غير في أيها، أيها هي اللي عندها الصفة. ماشي هي زيد ولا بضم الصفة، لا أيها هي اللي عنده. وكذلك أنا ماشي كل المختص عنده الصفة، لا اللي عنده أيها هو اللي عنده الصفة. ثم العامل فيما تقدم محذوف وهنا محذوف، هذه شنو المشابهة؟ لفظية. كاين المشابهة المعنوية، المشابهة المعنوية في باب النداء كاين التخصيص وهنا كاين التخصيص، لأن في باب النداء قل يا زيد معناته خصص المخاطب، وهنا أرجوني لخصص راسك تخصيص المتكلم. نحن العرب خصص المتكلم في باب النداء تخصيص منه بالمخاطب، لأننا نتكلم مع المخاطب، هنا ما نتكلمش مع المخاطب، نهضر على راسي. أرجوني طلبوني لي لي أنا، أرجوني أيها الفتاة طلبوا لي لي هذا، طلبوا هذا الفتاة هذا هو. ففي باب النداء التخصيص وهنا التخصيص، ثم التخصيص في الإقبال على المخاطب وهنا التخصيص في الإقبال على المتكلم. بين؟ بين. المشابهة الأولى. المشابهة الثانية ثم الحضور، هنا الحضور لأن النداء يزيد كاين الحضور، قولوا هنا كاين الحضور، إلا أن الحضور ثم المخاطب، هنا الحضور المتكلم. أرجوني الكلام ماشي الغائب، هنا الكلام الحاضر ولكن الحاضر المتكلم يزيد، وكاين الغائب ولا كاين الحاضر، ولكن الحاضر منه المخاطب. إذن الحضور في كل، الاختصاص في كل، والحضور في كل، ها جوج. ثم هنا يكين التوكيد والنداء قد يكون للتوكيد، هنا التوكيد دائما الاختصاص، الاختصاص يعطي التوكيد، هنا المقام يكون مقام التوكيد، ولكن في النداء ماشي دائما التوكيد. يمكن واحد الإنسان بغيت أكده هو جالس ودي يسمعه وانت تقول له يا أحمد يا أحمد أكد، التوكيد ماشي لازم. شحال هذه ثلاث المشابهات؟ ثلاثة. هذه هي المشابهة المعنوية، المشابهة المعنوية من هذا الباب. هذا اش من جهة؟ من جهة التخصيص في كلين، التخصيص للمتكلم هنا، التخصيص للمخاطب في النداء، الحضور ثم الحاضر، حاضر المتكلم هنا، حاضر المخاطب هناك. ثم تم قد يكون التوكيد وهنا دائما التوكيد. الفرق بينهما، الفرق بينهما غنفهموا بعض منا من المصنف، تهي أيضا فيها اللفظية وفيها المعنوية. الأول اللي معنوي فيها ثلاثة الوجوه، الاختصاص من باب الخبر واضح، لأن ما يقول نحن العرب أنا أخبرك، هذا ماشي إنشاء، هذا الكلام هذا ماله، هذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا كلام خبري هذا. ولكن في النداء ماشي كلام خبري يا عبد الله، كلام إنشائي. فباب النداء من باب الإنشاء وباب الاختصاص من باب الخبر، واضح العبارة؟ هذا فرق معنوي. مثلا أحسن بزيد، كلام كيف النون الظاهر ديالو؟ إنشائي، ولكن تسمى أحسن بزيد بحال قول أحسن زيد هذا. أليس الله بكاف تسمى للاستفهام، شي ظهر منا إنشائي، لا هي ماشي إنشائي، كلام هذا خبر هذا الاستفهام إنكاري. فحا والوالدات يرضعن، الكلام كيف النو ظاهر منه خبري ولكن هو إنشائي. كذلك النداء الكلام ديالو إنشائي. فإذا الإنشاء من باب النداء من باب الإنشائي من باب الخبر، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الاختصاص يفيد قصر الحكم، يعني الاختصاص اللي يعطينا الحكم قصر. نحن العرب شنو قصرنا؟ قصرنا السخاء على العرب. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، عدم الإرث قصرناه على الأنبياء. ولكن يا عبد الله ما تسمىش الاختصاص، معنى لا يفيد القصر، معنى ما تفهمش النداء خاص مع عبد الله. واش يا عبد الله إذا فهم النداء خاص مع عبد الله؟ لا، هذا ما كاينش القصر، هنا كاين القصر. ثم النداء الاختصاص قد يفيد الفخر، هو اللي مش يقول الإمام المحاشي رحمه الله البواعث، مش يقول الباعث عليه، الباعث عليه الفخر. بحال ياش علي أيها الكريم يعتمد، معنى هذا يفتخر أنا شنو علي، هو أيها، أيها الكريم هو أنا، ديك علي لي المتكلم هي إيه، معنى علي يعتمد، أنا الكريم علي يعتمد، هذا افتخار. افتخار كاين يكون تواضع، إني أيها العبد فقير، إني أيها العبد، إذا إني أيها العبد شكون إني، هو أيها العبد فقير إلى الله، شنو هذا الكلام، هذا هذا التواضع، أو دي يكون بيان المقصود بالضمير، نحن العرب، إذا المقصود بالضمير هو نحن العرب ونحن عاشر الأنبياء كذلك، هذا تهي فروق كيفاشني معنوي، إذا يفيد الفقر والتواضع وبيان المقصود إلى آخره، هذا شيء يسمى فروق معنوية. فروق لفظية كبيرة تصل إلى 20 فرق، في إذا تجلى ذلك الفروق، لأن النداء اللي يكون عنده الحروف ديال النداء، هذا ما عندوش حروف ديال النداء، شفت النداء شنو ماله، عنده حروف النداء، هذا ما عندوش حروف النداء، لأن المصنف يقول هنا الاختصاص كنداء دون ياء، كنداء فاش في ديك الجانب المعنوي في الجانب اللفظي، حنا بينا الجانب اللفظي والجانب المعنوي شنو هو، كنداء في الجوانب اللفظية وفي الجوانب المعنوية، شنو الجوانب اللفظية، هو البناء على الضم والنصب وذكر الصفتي واش واحد العامل ديك ك في المعنوي، هو ذيك الإقبال على المتكلم أو الإقبال على كذا أو الحاضر أو التخصيص. دون ياء، دون ياء هذاك من جملة الفروق، لأن النداء لابد من حرف النداء لفظا أو تقديرا، هذا ما كاينش لفظا أو تقديرا، ما كاينش ما، هذا من جملة الفروق، من جملة الفروق، من جملة الفروق، ما يجيش في أول الكلام، هو اللي مش يقول الإمام رحمه الله بإثغار جونية، يجي في أول الكلام ولا ما يجيش، ما يجيش، بخلاف النداء يجي يا عبد الله يا زيد، يجي في، هذا ما يجيش في أول الكلام، هذا إما في أثناء الكلام وإما في آخر الكلام، في أثناء الكلام نحن العرب وفي أثناء الجونية الفتى أيها الفتى، هذا من جملة الفروق. ومن جملة الفروق ما يكون المقدم عليه باسم بمعناه، مثلا هذاك الاسم اللي تقدم هو بنفسه معنى في النداء ما يكونش هذا، مثلا نحن هي العرب وذيك جوني ذيك اليد المتكلم هي أيها الفتى، ذيك الاسم الذي يتقدم هو هو بنفسه، كونه عالما هنا قليل، أما في باب النداء العالم هو الكثير، وهكذا من الفروق كبيرة تصل، أي كل مذكورة في الأذان تصح تصل إلى 20 فرقا ولا أكثر، وذكر هنا الإمام رحمه الله واحد المجموعة أينه يجيبك المخصص معين فتان غير إشارة ويقلك أنه علما وينصب الأفضل ولو كان مفردان إلا فيضم وتضمر ولا يصف أيون هنا باسم إشارة بخلاف النداء في كل والحاصل أنه يشتغل في كل اسم ظاهرا، هذه كل فرق، هذه اللي بين المحاشي كلها فرق، أنا قلت لك فرق تصل إلى 20 فرقا وهي كلها مفهومات، هذا قول الإمام رحمه الله الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر جنية وقد يراذى دون أي تلو آل كمثل نحو العرب أسخى من بدال، ثم قال الإمام رحمه الله التحذير والإضراء. التحذير والإغراء، هذا مصدر إيه؟ والاختصاص مصدر، المقصود هنا ماشي المصادر، المقصود اسم مفعول، معنى الاختصاص المختص به، فين المختص به، هو ذيك أيها ذيك العرب، كذلك التحذير هنا يا المحذر به، والإغراء المغرى به، هذا المقصود. واش المقصود هنا التحذير او لا اسم مفعول؟ اسم مفعول. مثلا عندنا اياك والشر، المقصود هنا ديك اياك والشر معنى المحذر والمحذر منه مثلا، ماشي المقصود هنا المصدر، المقصود اسم مفعول. معنى الصلاه الصلاه او اخاك اخاك، المقصود هنا ديك اخاك والصلاه، هذا هو المغربي. اش غيكون هنا؟ اطلق المصدر واراد اسم مفعول. بين هذا قولوا فالاختصاص المقصود هنا ماشي المعنى المصدري، المقصود هنا المختص به هو ايها والعربه. هنا كذلك التحذير المقصود المحذر به او المحذر منه. والمغارة كذلك المثال المحذر به اياك، هذا المحذر به، المحذر منه الأسد، هذاك المحذر منه. المغارة به شكنو؟ الصلاة أو المسجد أو صديقك أو أخاك، هذا هو المغارة به. فالمصنف أطلق المصدر وأراد، والعلاقة بينهما واضحة، لأن فيه فيما تقدم كاين الحذف، كاين هنا كاين الحذف. الحذف تسمى غير واجب، أما هنا تارة يكون واجبا وتارة لا. الحذف في كل، شنو العلاقة بين البابين؟ الحذف في كل منهما. فيما تقدم كاين الحذف، هنا كاين الحذف. الحذف فيما تقدم كان وجوبا، هنا تارة وتارة. هذا هو التحذير والإغراء. وقال الإمام المحاشي جامعهما للسواء أحكامهما، لأنه مش يقول الإمام رحمه الله في الإغراء، يقول وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به الأحكام. معنى المصنف أحال أحكام الإغراء على أحكام التحذير. هذا السواء في الأحكام، واش متحدين في المعنى ولا متحدين في الأحكام؟ في الأحكام. مين فهم لا متحدين في الأحكام؟ من هذه الإحالة وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد وصل، هذه الإحالة. أما المعنى مختلفة، علاش؟ لأن التحذير فيه التبعيد عن الشيء، شنو تبعيده؟ لذ حظ وحل الإنسان باش ما يقربش من حاجة فلانية. شنو غيكون المعنى؟ تنبيه، أي تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، هذا هو التحذير. شنو التحذير؟ هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليبتعد عنه، هذا هو. مثلا تقول له إياك والمقهى، إياك والأسد، إياك والشر، إياك والجدال، إياك والمراء، إياك والكسل، إياك والأصدقاء السوء، إياك والنوم، إياك وإياك وإياك. هنا نحذرك ونبهك باش ما تقربش الحاجة اللي خطيرة. مثلا المقهى بلا واجب خطأ، الكسل خطأ، الملل خطأ، العشرة السوء خطأ، وما إلى ذلك من الأشياء. هذا هو التحذير. إذا شنو التحذير؟ تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليبتعد عنه. ولقال الإمام المحاشي رحمه الله التبعيد عن الشيء. والإغراء شنو معناه؟ تسليط. هنا شنو باش يكون؟ تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. شنو معنى الإغراء؟ هو تنبيه المخاطب على أمر محمود باش يفعله. نقول له الصلاة والصلاة مزيانة، المطالعة مزيانة، الدرس مزيان، شنو باش نقول له؟ المطالعة معنى إلزام المطالعة، النوم مبكرا معنى إلزام النوم مبكرا، الصديق للخير، الصديق الصديقة معنى إلزام الصديق، القراءة القراءة القراءة، وفحال هكذا. هو تنبيه المخاطب على أمر المحمود ليفعله. هذا. وثم الإمام قدم الأول، قال المحاشي قدم الأول شكنه؟ التحذير. القاعدة المعروفة، ما معروفة هذه، هو تقديم التخلية على التحلية. التخلية بالخاء وقال بالمعجمات على التحليه بالاهمالي. فهمنا العام سيدي فالتحليل والاغراء هنا مصدر تلقص مفعول. شنو المعنى ديالها؟ المحظر به والمغرى به. وذكره ذكرهما عقب الاختصاص للحذف في كل الحذف فيما تقدم لا يكون الا وجوبا هنا تارة وتارة باش يبدا يتكلم. هنا عندنا المحظر والمحذر والمحذر منه والمحذر به. المحذر هو المخاطب. شكون المحذر؟ المخاطب. المحذر به هي اللفظة اللي لازم ننطق بها. إياك مثلا. المحذر منه هو لك الشر، إياك والشر. أو إياك والكسل، إياك الكسل، إياك من الكسل. هذا كيسمى محذر منه. المحذر هو الشخص الذي يهضر. هذا ماذا نقول؟ بين عام سيدي؟ شكون المحذر؟ اللي نهضر معه المخاطب. هذاك المخاطب هذاك المحذر. معنى إياك الكاف ذو الخطاب. خطاب موجه إلى شخص. هذاك المخاطب هذاك المحذر. والمحذر به شكون؟ هو الكلام اللي اللفظة اللي نتكلم بها. إياك مثلا هذاك الله أو نفسك أو رأسك. والمحذر منه هو الذي يضمن البعد نبعده منه لكن الشر الشر لكن. والمحذر واضح ماذا نهضروش عليه هو الشخص اللي نتكلم. وهنا هاد الألفاظ الذي وقع بها التحذير يكون فيها ثلاثة الأقسام. كاين يكون بإياك، كاين يكون باسم مضاف نفسك أو رأسك، يكون بذكر المحذر منه الشر والأسد. هذا هو ثلاثة الحاجات. المحذر به شحال يكون فيه؟ ثلاثة. إما يكون بكلمة إياك أو يكون بواحد الكلمة مضافة نفسك رأسك أو مش يكون بذكر المحذر منه. ولهذا قال الإمام المحشي رحمه الله في قوله اعلم أن التحذير شفتوا محشي بأقول بأشياء ثلاثة. الأول بإياك وأخواتي واحد. قال إياك وأخواته ويجب معه لكم محذر منه معطوفا أو بدون عطف ويجب الصغر. الثاني باسم ظاهر مضاف حليش رأسك أو نفسك. الثالث بذكر المحذر منه الضيغام الضيغام الأسد الأسد الشر الشر. هذا هو المحظم. إذن اللفظ الذي يوقع به التحذير شحال فيه؟ ثلاثة. إما يكون إياك وما يتعلق بذلك أو يكون واحد الاسم مضاف واحد الاسم يكون مضاف للضمير وإما يكون بذكر المحظم منه. هل ثلاثة؟ ثلاثة. أحكم هذا الشيء هذا. لكن كلمة إياك موجودة كان مع أهل العطف ولا ما كانش العطف يكون النص وجوب. معنى مهما كانت كلمة إياك موجودة في الكلام يكون النص وجوبا. معنى عطفت عليها أو ما عطفتش عليها مهما قلت إياك أو لا إياكما أو إياك أو لا لي قلت لا بد العامل محذوف وجوبا سواء كان تسمى العطف أو ما كانش يتسمى العطف. يمكن لي نقول مثلا إياك والشرى أو إياك الأسادة إياك الشرى إياك الجدالة ما نجيبش العطف وخا ما يكون العطف. لما كان شي كلمة إياك شوف لما كان شي كلمة إياك شنو غيكون؟ شنو غيكون؟ القاعدة ماشي يكون جواز الوجهين محل ذلك ما لم يكن تكرار ما لم يكن العطف. أما إذا كانت تكرار الضيغامة الضيغامة أو الأسادة والشهرة أو الأسادة والمقهى أو كذا يجب كذلك. من إذا يجب حذف العامل ثلاثة الحالات. شنو ثلاثة الحالات؟ إياك مطلقا ثم العطف والسكرة واجب. ولهذا قال المصنف رحمه الله إياك والشهرة ونحوه كلمة نحوه دي يمكن لي نقول نحو الشر، كيمشي يقول نحو الشر، إياك والشراء، إياك والأسداء، إياك والكسلاء، إياك والملالاء، إياك والجدالاء. ويمكن يكون نحو إياك، مش ماشي يكون إياكما، إياكم، إلى آخر. قال المصنف رحمه الله نصاب محذر، معنى المحذر الذي يتكلم متكلم، باش لي ينصف بما وجب استطاره، بما وجب استطاره، ودون عطف ذا لأي منصب. هنا مثلا إياك والشرك كاين العطف، كذلك ما كانش العطف هنا، مهما كانت إياك معنى نسب هذا الحكم وجوبا لما كانش العطف. قال الإمام رحمه الله ودون عطف انسب هذا، شنو هذا؟ ها؟ العامل واجب الحذف. قال لي إياه ما سواه، شنو ما سواه؟ شنو ما سواه؟ ما سوى إياك سواء بالعطف أو مش بالعطف، مش يكون قال المصنف سطره فعله لن يلزم، معنى سطره مش العامل يكون مصر ولكن مش لازم، إلا مع العطف أو التكرار. أما إذا كان العطف احنا قلنا قبيل والشراء وكذا وكذا، او يكون غير تكرار الضيغمه الضيغمه، يا ذا الساري. شنو كلمه يا ذا الساري؟ معنى يقول لك عود البال من الاساد، يا هذا الرجل الذي يذهب في الليل، معنى السيد الذي يذهب في الليل عود البال، ما يمشي عود البال من الاسد. الضيغمة الضيغمة يا ذا الساري، معنى يا ذا الساري، يا هذا الرجل الذي يذهب ليلا، هذا الذي يذهب ليلا يرد البال من الله. واضح نعم سيدي؟ هذا هو، هذا قول الإمام رحمه الله إياك ونعم. إذن القسمة ثنائية، ما يتعين الحذف ما يجوز، يتعين الحذف في ثلاثة الحالات، إذا كان اللفظ إياك بالعطف ولا مش بالعطف. يتعين الحذف أيضا لما كانش إياك ولكن كان العطف أو التكرار. قال الإمام رحمه الله وهنا هذا إياك فيها الضمير مستتر، ما يقول إياك والشراء فيها الفاعل مستتر، ماشي ما كنا نتكلم في أنواع حذف أنواع العامل ذي الفاعل، شكون يرفع الفاعل؟ ماشي كنا نقولوا كاين 12 ديال المسائل، معنى 12 ديال العوامل التي ترفع الفاعله، كنا نقولوا مثلا الفعل من حيث هو، كنا نقولوا الاوصاف الخمسه، كنا نقولوا مثلا المصدر، اسم المصدر، الجواب المشهور، الظرف، مثلا اياك في باب التحذير، هذه هي تهي فيها الضم المستتر، تهي فيها الضم المستتر. وهنا في ليبان الامر بين الأم، ما يبغي نأكد، ما يبغي نأكد بالنفس أو العين وبغض عطف، إذا بغيت تأكد بالنفس أو العين والعطف شنو خصك تعمل أنت؟ خصك تفصل بالضمير، مثلا إذا بغيت تقول إياك أنت مش تقول نفسك، لأن إياك فيها الضم المستتر، بغيت أنا نأكد ديك الضم المستتر كيفاش نقول نفسك، إذا خصني نقول أنت كيفاش نقول إياك أنت نفسك، هايدا ما تقولش نفسك، لا إياك أنت نفسك، لأن إياك منصوبة بفعل محذوف وفيها واحد ضم مستتر، ذيك أنت هذاك هو الفاصل، نفسك توكيد. كذلك لا بغيت تعطف قل إياك أنت وزيدون، عونث إياك أنت وزيدون، هذاك زيد المعطوف على بن على الضم مستتر. ثم قال الإمام رحمه الله والتحذير إياك، هنا اختلفوا العلماء في تقدير هذا العامل كيف غنقدره في إياك والمعطوف عليه، هنا أربعة الأنواع التقديرات كلها تقريبية. قال الإمام الصيرافي الأصل هنا يا اتقي نفسك أن تدنو من الشر، واتقي الشر أن يدنو منك، هذا هو الأصل الكلام، شفت؟ اتقي نفسك من ياش؟ من أن يدنو أن تدنو من الشر، واتقي الشر أن يدنو منك، معنى تقي نفسك ما تقربش للشر، واتقي الشر ما يقربش ليك. شوف شحال ديك الكلام هنا محذوف، اتقي محذوفة ياك، نفسك محذوفة، كلمة أن فيها واحد من محذوفة، تدنو محذوفة، من محذوفة، شنو بقى تسمى؟ ديك انك ماشي تقول اياك الشر، ولا كان معطوفه اياك والشر. شوف شحال الكلام حلو. او قال الامام الشارح فحذف فيه ان والفعل وجاره المقدر، فين جاره المقدر؟ من انت دنو، تقي نفسك من انت، هذاك جار المقدر. وفين الجار المتعلق؟ من الشر. والشر أن يدنو منك، شفتها منك؟ فصارت تقي نفسك والشر، ثم حذف الفعل فينو؟ اتقي. والمضاف فينو؟ نفسك. ثم الكف قام مقام المضاف إليه، ولات إياك وانفصلك كما هي القاعدة معهم. هذا التقدير الأول. كاين يقول لك التقدير باعد نفسك من الشر وباعد الشر منك، وهو أقل تكلفة، ما فيش بزاف التقديرات. معنى اقل تكلفه، ما فيهش بعد تقديرات كثيره. وقيل هو من عطف الجمل، فلكل منهما عامل. قبيل عملنا عامل واحد، لا دابا نعملوا جوج كيما نقولوا. معنى اياك قي او باعد، وحضر الشر او دعه. واختار في شرح التسهيل ان الاصل احضر تلاقي نفسك والشر بالجار، فحذف الفعل ثم المضاف أنيب، فصار نفسك والشر بنصبها، ثم حذف النفس وأنيب فانتصبها فصار إياك والشر فنصبها. هذه أربعة تقديرات. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم قال وشذ إياي وإياه. شنو القاعدة في باب التحذير؟ لأن التحذير يكون كلام موجه للمخاطب. احنا قلنا قبيل معنى التحذير تنبيه المخاطب. إذا يمكن الإنسان يحذر الغائب؟ لا لا بعيد، احنا قصنا نحذر المخاطب. يمكن الإنسان يحذر نفسه؟ هذه شواذ. فالتحذير من طبيعته أن يكون للغائب للمخاطب. لأن قلت تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليبتعد عنه. ولهذا قال الإمام رحمه الله وشذ إياي وإياه أشد زائد. ومن قاسى انتبذ عن سبيل القصد، هو شذ، واللي بغى يقيس راه خرج عن الطريق المستقيم. ومن قاسى زيد عن سبيل القصد، عن طريق المقصود وعن طريق الاعتدال، هذا واضح. إذا مجيئه في المتكلم إياي وأن يحذف أحدكم الأغنبة، ماله هذا؟ شاذ هذا. شوف إياي وأن يحذف هذا شاذ. وأشذ منه هو إذا بلغ رجل الستين فإياه بالغيبة طار، فإياه طار من هذا. هذا قل وضح الميس. هذا شنو موضوعه؟ هو أن التحذير يختص بالمخاطب، أما في الغائب زيد في الشذوذ، أما في المتكلم شاذ. ثم قال المصنف وكمحضر بلا إيا جعل المغرم به في كل ما قد فصل. معنى في الأحكام السابقة جعل الإغراء مثل الأحكام السابقة. شنو اياك ما كايناش، لان الاغراء ما يكونش في اياك. واش اياك اللي يكون في الاغراء؟ اياك ما يكونش. اذا حي اياك، شنو بقى تسمى؟ بقى جميع التفاصيل اللي تقدمت، جميع التفاصيل. من جميع التفاصيل دي يمكننا نذكره نفسك، كان تسمى عندنا نفسك، اذا يمكن هنا نقول اخاك. كان عندنا تسمى مثلا نفسك نفسك، لا تهنا يمكن نقول نفسك نفسك. كان عندنا تسمى مثلا نفسك وزيدا، كذلك هنا عندنا الصلاة والزكاة، يمكن يكون جوج. شحال هنا؟ إذن هنا يمكن كلمة مضافة اسم المضاف معنا ما تسمىش العطف أو تسمى العطف وتكرار. ملي كنت تسمى اسم مضاف وما تسمىش العطف شي يكون العامل مضمر نعم ولكن وجوبا ولا جائزا لا جوازا ولكن إذا كان تكرار يجب وإذا كان العطف يجب مثلا تسمى تقول هنا الصلاة الصلاة واجب معنى الصلاة احضر الصلاة أو إلزم الصلاة أو حافظ على الصلاة أو الحيض الصلاة والزكاة شو بيش يقول العامل الصلاة فقط جائز صح هنا إياك ما عندناش ولهذا قال الإمام رحمه الله وكمحضر بلا إيا إيا ما دخلاش هنا لأن إيا معروف الذي كنت هو يجب النصب لا هنا ما هناش اجعل مغرم به في كل ما قد فصل والذي قد فصل شنو هو ثلاثة الأنواع إما اسمان من ذلك النوع المضاف ماشي مكرر أو تكرار أو العطف ملي يكون من نوع المضاف وما تسمىش تكرار وما تسمىش العطف العامل جائز الحذف ولكن إذا كان العطف يجب ولهذا مثل الإمام رحمه الله في أخاك أخاك شنو هذا تكرار أخاك والإحسان شنو هذا هذا العطف أخاك محضر الجواز هي يلزم أخاك ثم قال المصنف رحمه الله هذا ما يتعلق بالتحذير والإغراء إيا التحذير والإغراء إياك وشرح النصاب محذر بما ستره وجاب وضعف الإنس وما سهل الإنس الزماء إلا مع العطف والتكراري كدم الضرير الساري وشد إياه وإعسال ثم قال الإمام وكم محضر بلئيا جعل مغرم به في كل مقد فصيلة ثم قال أسماء الأفعال والأصوات مش مدين تسكلموا إن شاء الله على أسماء الأفعال والأصوات هنا أسماء الأفعال والأصوات معنى الأفعال أسماء هنا مثلا صه اسم اسم غق سهو اسم معنى إذن الباب معقود للأسماء اللي تعبر عن الأفعال والأسماء اللي تعبر عن الأصوات فالأصوات معطوفة على الأفعال كيف يكون التقدير قولوا أسماء التي هي أسماء للأفعال وأسماء التي هي أسماء للأصوات هذا هو التفسير مثلا كلمة صه اسم للفظ الفعلي معنى كلمة صه اسم للفظ سكوت كلمة هيهات هذا اسم للفظ بعودة شتان اسم للفظ افترق أواه اسم للفظ أتوجع وي كأنه وي اسم للفظ أعجب هذا هو كلمة غاق باق الطاق هذا اسم تدل على الصوت وضحنا مثل الترجمة هذه الترجمة وقيل ذلك الأصوات معطوفة على الأسماء مش ماشي كنت تقدير أسماء الأفعال والأصوات إذا شغل كل الأصوات ماشي أسماء ماشي كلمة مرة لأن أسماء الأفعال هي كلمة وأسماء ولكن كلمة الأصوات ليس أسماء لأن معطوف على الأسماء والمعطوف يقتضي العطف يقتضي المغايرة إذا ماشي هي واضح إذا ماشي يكون كلمة غاقة ماشي اسم كلمة ح ح ح شنو ماشي اسم ما ماشي اسم هذا ماشي طاق ماشي اسم هذيك ماشي اسماء هي ليس اسماء شنو علاش ماشي اسماء قال لك سيدي الاسماء الطبيعه ديالها تتوقف على علم المخاطب بما وضعت له قال له خص يكون المخاطب دي عارف ديك المعاني اش تادو مثلا ملي نقول انت الجلاده الشيء خصنا نعرف هذه الكلمه تاع الشيء ملي نقول نبغى الاغراء يكون دي عارف هذا الشيء هذا قال هذا مستحيل هذا، لانه هو هو ماشي عاقل ما يفهمش هذا الشيء، لان الدلاله في فهم دي فهم العاقل، هذه ما يفهمش العاقل. ولهذا قال الامام رحمه الله هذا ولعدم دلالتها بلدوا على معنى، إذ الدلالة تتوقف على المخاطب ما وضعت له والمخاطب بها غير عاقل. وأجيب هذا القول ضعيف، وأجيب بأن الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم العالم بوضعه معنى. قال لك حنا الوضع الكلمة ماذا نطلقوها، الذي عرف الوضع ذي الذي فهم ما نقول. سيد غق لخطرت بها طارق، هذه عارف كلمة صغر شنو، ولا قلت له تعاه تعاه تعاه هكذا، راه هذه عارف هو كلمة تعاه علاش تدل، ماشي اللي شرطوا بها نهضروا مع الحيوان اللي عارفها، لا هذه المخاطب من نتكلم معاه هذه عارف واش يجي يقول، هذا هو المشروط هنا. ولهذا قال الإمام رحمه الله وأجيب بأن الدلالة كون اللفظ في حيث إذا أطلق فهم منه العالم وضعه معناه، وهو كذلك. ولم يقل أحد بأن الدلالة كون اللفظ يخاطب به العاقل، هذه ما قالتها واحد، ماشي يقول لك سيدي الدلالة نخاطب بها العاقل، واش قالوا شي واحد؟ شي الدلالة اللي اشترطوا فيها مين تكلم مع شي واحد عرف المعنى ديالها، سواء كنت تخاطب لي لو مش تخاطب لي واخا تخاطب البهاي. فإذا على هذا التحقيق فكلمة الأصوات علاش معطوفة؟ معطوفة على الأسماء، لا معطوفة على الأفعال، باش تكون هي أسماء، باش تكون الباء معقود لأسماء الأفعال ولأسماء الأصوات. أما إذا عطفنا على الأسماء ما تكونش هي أسماء، هذيك نقول ضعيف هذاك، واضح شنو نقولوا؟ لو قلنا ماذا؟ أسماء باب معقود لأسماء الأفعال وأسماء الأصوات، مثلا صه هذا اسم للفظ الفعلي، هيهات اسم للفظ الفعلي، غاق اسم للصوت، طاق اسم للصوت، أغى اسم للصوت، مثلا بحال هذا، هذا اسم للصوت. ولكن القول الثاني اللي يقول والأصوات معطوفة على الأسماء، يكون الأصوات ماشي أسماء ماشي كلمات، يقول الدلالة يشترط فيها نخطب بها اللي فهمها والحيوان اللي فهماش. قال لك هذا لا يشترط هذا، وانما الذي يشترط هذه الكلمه لا تكلمنا مع واحد الانسان ويعرف الوضع ديالها اللي عرفت نقول، هذا هو المصطلح، ماشي اللي يشترط فيها الذي يخاطب بها يكون فهم الدلاله، لا هذا لا يشترط فيها صافي. ولهذا قال الامام رحمه الله وذلك قل لانها ليست اسماء بل ولا كلمات لعدم دلاله الوضع على معنى الدلاله تتوقف، وهذا القول ضعيف هذا، على المخاطب موضع اسله المخاطب غير معقل. واجيب بان الدلاله تكون لفظي بحيث اذا اطلق الماضي الى اخره. مش واحد الترجمه العام سيدي، هذه هي الترجمه. اذا ترجم قول الامام رحمه الله اسماء الافعال والاصوات، احسن ما تقول اسماء الافعال والاصوات، لأن لو قلنا أسماء الأفعال والأصوات فالأفعال فأسماء للأفعال وأسماء للأصوات، ولكن لو قلنا الأصوات يكون الأصوات ماشي أسماء ماشي كلمات تماما. ثم ماشي عرفنا في الإمام رحمه الله حقيقة اسم الفعل، شنو اسم الفعل؟ هذا هو التعريف. شو ماشي يقول المصنف؟ ما نابع عن فعل، شوف ما ناب عن فعل، ثم زاد المحاشي ولم يتأثر بالعوامل وليس فضلة. ما ناب عن فعل ولم يتأثر بالعوامل وليس فضلة. كيف ما ناب عن فعل؟ هذه كلمة هيهات عن بنابت عن بعوض، فاش نابت؟ نابت في المعنى، لا من جهة الحدث ولا من جهة الزمن ولا من جهة الاستعمال، نابت عن الفعل معنى وعملا واستعمالا، هيدا نابت عن الفعل معنى وعملا واستعمالا. شنو نابت عن الفعل معنى؟ الفعل شنو عنده؟ الحدث والزمن، حتى هي عند الحدث والزمن، نبت عن ذلك. عملا الفعل شنو يرفع وينصب؟ لا تهي رفع ينصب. للاستعمال لتسلط عليها العوامل ها قولوا، لان الاسم هو الذي تسلط عليه العوامل، معنى ما يكونش هو عندوش الفاعليه والمفعوليه، تسلط عليه ولا ما تسلطش؟ ما تسلطش هذا. ولهذا قال ولم يتاثر بالعوامل. منين نحتفظوا؟ نحتفظوا من المصدر، لان المصدر يعمل عملا فعلي ولكن يتاثر بالعوامل. الأوصاف اسم الفاعل يعمل العمل الفعلي ولكن يتأثر بالعوامل، ليس فضلة إن وأخواتها تعمل عمل الفعلي أه؟ وتتأثر بالعوامل تأثر، ولكن فضلة معنى قد تكون مهملة، هذه ما تكونش فضلة لابد منها. هذا هو فهمنا التعريف العمل سيدي، هذا هو التعريف اسم الفعلي. إذا التعريف الفعلي ما دل على فعل معين، معنى دل على فعل معين، كلمة صه دلت على لفظ سكوت وهذاك فعل معين، هي هات علاش دلت؟ باعودة، وهذاك باعودة فعل معين. شتان علاش دلت؟ على افترق وهذا فعل معين. ويتضمن معناه وزمنه وعمله. شنو يتضمن معناه؟ فكلمة صه فيها السكوت وفيها الزمن، هيهات شنو فيها؟ فيها البعد وفيها الزمن. شتان شنو فيها؟ فيها التفرق وفيها فيها الزمن. هذا هو المعنى الفعلي. وعمله شنو عمله؟ ذا ترفع وتنصب، لكن متعدية عند المفعول، ما كاينش متعدية عند الفاعل، ولكن راه ما قبلش العوامل. معنى علامة الفعل تا وكذا كذا، علامة الفعل قبلها، ما تقولش مثلا هيهات تقول هيهاتت، ما تقولاش شتان تقول شتانت شتانت، لا هي ما تقبلش العلامات. وما تتأثرش بالعوامل، معنى ما تتأثرش بالعوامل ما تقدرش تكون فاعل مفعول كذا كذا. أعيد، إذا كلمة اسم الفعلي شنو الطبيعة ديالو؟ واش يدل؟ يدل على لفظ الفعل معين، هيدا على لفظ معين. مثلا كلمة هيهات تدل على فعل معين وهو معودة. شتان يدل على لفظ معين وهو افترق. صه يدل على فعل معين هو لفظ سكوت. واخا. ويتضمن معناه، شنو معناه؟ السكوت والزمن، لك المستقبل أو الماضي أو كذا. وعمله، عمله هو لك أن يرفع، يرفع ولك أن ينصب، ينصب إلى آخره. ولكن ما يتأثرش بالعوامل، معنى ما يكونش هو فاعل مفعول كذا كذا، ما يتأثرش بالعوامل. وما يقبلش العلامات، يقبل العلامات اش من علامات؟ علامات الفعل، معنى التأنيث الساكنة والضمير وكذا كذا، او الجوازم او كذا، ما عندوش هادشي. مضبوط مع سيدي؟ هذا قول الامام رحمه الله، ما ناب عن فعل كشتان. شوف الموحش اش قال، ما ناب عن فعل ولم يتأثر بالعوامل وليس فضلة، فخرج المصدر النائب عن فعله، علاش؟ لأنه يتأثر، واسم الفاعل يتأثر، والحروف علاش خرجت؟ إن وأخواتها مثلا، إن وأخواتها ذا العمل؟ ذا العمل، ولكن وذا التأثر هي؟ معنى ما تكون شي فاعل مفعول ما تأثرش، ولكن هي فضلة. شمش يكون كلمة شتانة تتميم للحد؟ معنى تسميم الحدي بها كملنا التعريف، شتانة تتميم للحدي، معنى تسميم الحدي بها تم التعريف. ويمكن يكون هو ماشي تتميم، مثال جعله الإمام ابن المصنف رحمه الله مثالا، وفي غضها القضية هو تشوف كلمة ما على بنزلوها، واش نزلوها على اسم أو نزلوها على لفظين. لنزلناها على اسم غنقولوا اسم ناب عن فعل، تدخل معنا إن وأخواتها دابا؟ إذا شغل تكون شتانة؟ مثال. ولكن لا عملنا ما أي لفظ، أي لفظ ناب، إن وأخواتها معنا دابا؟ إذا خصنا شتانة. كلمة ما على باش ننزلوها، واش ننزلوها على لفظين أو ننزلوها على اسم؟ لازلناها على اسم إن وأخواتها ما دخلتش. ونزلوها على لفظين لأن أخواتها من جملة الألفاظ غد دخل نتوقف على شتان. هذا هو قال الإمام رحمه الله وجعله ابن المصنف مثال اسم فيكون خبران لمحذوف أوقع ما على اسمه بدليل الترجمة فتغشو الحرف والمراد النبع عنه في هذا استمعناه وفي استعماله من كل عاملا غير معمول وفي أن الفعل إلى خير. هذا هو تعريف واضح نعم سيدي واضح. إذا بغيت تضبط نتاع كلمة اسم الفعل قول هكذا قل اسم الفعل يدل على لفظ الفعل أيضا معنى لفظ صه يدل على لفظ سكوت وكلمة هيهات تدل على لفظ بعودة ولكن شتانة تدل على لفظ افتغوقة هيدا. ثم يتضمن شنو يتضمن؟ معناه وعمله واستعماله. معنى معناه الحدث والزمن. معنى عمله يرفع وينصب. معنى استعماله ما يتأثرش بالعوامل. ثم عمله ما يقبلش العلامات وما يتأثرش بالعوامل. معنى ما يقبلش العلامات علامة الفعل من التاء الضمير والتاء الساكنة ما كيناش أو الجوازيم أو سوفا والسين إلى ما كيناش. ثم أنه ما يقبلش العوامل وما يتأثرش معنى ما يتأثرش ما يكونش مبتدا ما يكونش كذا. هذا هو القول اللي زياد. وشحال فيه المذاهب؟ هنا أربعة المذاهب. اسم الفعلي هذا هو التعريف اللي غنمشيو عليه وهذا هو القول الحق. شحال فيه هذه المذاهب؟ أربعة. واحد المذهب اللي يقول لك اسماء الافعال هي افعال هذا مذهب الكوفية. تقول لك سيدي هي افعال شو يقول؟ هي افعال. واحد يقول لك سيدي افعال استعملت استعمال الاسماء هي افعال ملا شنو معنى استعمل استعمال الاسماء؟ ما عندها التنوين وما يكونش عندها هذاك الضمير البارز وما يكونش وما يكونش وما يكونش بحال هكا. هذا مش مبينه ان شاء الله ولكن تحقيق هذا القول هذا هو القول الاول لان اللي يقول افعل ما ينكرش على انها ما استعملش استعمال الاسماء. هذا القول هذا فيه جوج اش يقول؟ هي افعال حقيقه. قول ثاني اش يقول ثاني؟ هي أفعال ولكن استعملت استعمال الأسماء. القول الأول الذي يقول هي أفعال حقيقة ماذا ينكرش هذا القول هذا للاستعمال وخذ يقول هي أفعال يقول سيدي تستعمل استعمال الأسماء. إذا أصبح القول الثاني هو القول الأول معنى قول الكوفيين هو هذا كيف كيف. قول الثاني الثالث شنو هو؟ هي أسماء ماشي أفعال لا أسماء بناء على أن أسماء اختلفوا شكون المدلول ديالها؟ واش المدلول ديالها الأفعال أو لفظ الأفعال؟ واش مدلولها لفظ الفعلي أو معنى الفعلي؟ هنا قولان كاين اللي يقول سيدي مدلولها لفظ الفعلي كاين اللي يقول مدلولها معنى الفعلي. إذن كيف يكون المعنى؟ مثلا كلمة هيهات لا قلنا مدلولها لفظ الفعلي ليكون مدلولها لفظ باعودة شوف لفظ باعودة ولا قلنا معناها مدلولها معنى الفعلي مدلولها الحدث والزمن. هذم هي بعض الأقوال بالتفصيل ولكن القول الثاني يرجع للقول الأول. شنو هي الأقوال الأربعة؟ أفعال حقيقة وقيل هي أفعال استعملت أسماء الأفعال وقيل هي أسماء. هذاك اللي يقول أسماء شحال فيها تفسيرات؟ شنو تفسيراني؟ التحقيق من هذا الأقول هي أنها اسم للفظ الفعل معنى. إذن مدلولها لفظون ماشي مدلولها معنى لأن في من جوامع يقسم يقول اللفظ إما مدلوله لفظون وإما مدلوله معنى. هنا ماشي يكون كلمة صح مدلوله لفظ السكوت وكلمة مثلا هيهات مدلولها لفظ بعودة ماشي المعنى البعودة لا لفظ بعودة ولكن هذه من لفظ بعودة باعتباره الدلالة. شفت المحشش شنو قال؟ هنا ماذا عمل انت تسال الايماش؟ قال هنا قال وعلى الاول فالارجح ان مدلولها لفظ الفعل كما يفهمه قولهم اسم فعل، لكن من حيث دلالته على معناه لا من حيث كونه لفظا. تستكشفني مدلوله شنو هو؟ لفظ الفعل، ولكن من حيث الدلاله على المعنى لا بد من هذا. كلمه هيهات شنو مدلولها؟ لفظ بعوده، ولكن بهذه العباره من حيث دلالته على معناه لا بد تلاحظ. هنا فين يظهر الثمره؟ مثلا اذا قلنا مدلوله لفظ، ماشي يكون كلمه صح شنو مدلوله؟ وكلمه هيهات شنو مدلولها؟ هنا الكل لا محل لها من الاعراب، هيهات لا محل الاعراب، مبنيه لا محل لها. واذا كان مدلولها معنى الفعلي شغلكون غتكون مبتدا، غتكون مبتدا في محل رفع وما بعده فاعل غنى على الخبر. واذا قلنا انها مدلولها المصدر النائب عن الفعلي فمحلها نصب. هذه ثلاثه القضيه تتقارن فيها، شحال نقارن فيها؟ مثلا هيهات العقيق وقع فيها ثلاثه. اذا قلنا هيهات مدلولها لفظ الفعلي شنو يكون الاعراب؟ لا محل للاعراب، ما عندهاش المحل للاعراب. ولا قلنا مدلولها الحدث والزمن اش باش يكون؟ باش يكون في محل الابتداء وما بعدها فعل غنى على الخبر قائم الزيداني. ولا قلنا معناها المصادر مثلا صه معناه سكوتا باش يكون مفعول مطلق والعامل محذوف. هذا هو الطرد. هذا قول الامام رحمه الله ما ناب عن فعل كشتان وصه. والأمثلة مثلا أوه بمعنى أتوجع، وي بمعنى أعجب، مه بمعنى انكفف، شتان بمعنى افترق، هيهات بمعنى ما بعد، صه بمعنى السكوت، آمين بمعنى استجيب. فهمنا التعريف؟ إذا ما هو التعريف؟ التعريف هو ما أي لفظ أو اسم ناب عن فعل كشتان وصه. إذا شتان المثال بنو بنو هذا لا الماضي، صه المثال بنو الأمر كذا، أوه بالمضارع ثلاثة الأمثلة لأن أوه معنى أتوجه، شتان المثال بنو الماضي هذا نبع عن الماضي، صه نبع عن بن عن الأمر، كلمة أوه عن المضارع، مه بمعنى كافف عن الأمر. صح. واضح هذا؟ واضح. هنا الإمام رحمه الله ماشي قسم اسم الفعلي لا، أولا نقسمه إلى باعتبار الزمن إلى ما دل على الماضي وما دل على المستقبل وما دل على الحال والاستقبال. الذي يدل على الماضي هو شتان، هذا يدل على الزمن الماضي. الذي يدل على المضارع على أتوجع، والذي يدل على طلب المستقبل هو مه وصه. فهمنا التقسيم هذا باعتبار ايش؟ باعتبار الزمن. ثم باعتبار القله والكثره. دابا باعتبار القلة والكثرة منه قليل ومنه كثير، شكون اللي يكون كثير؟ ملي يكون فعل أمر الذي يكون نبا عن فعل الأمر هذا هو الكثير. شكون اللي يكون قليل؟ اللي نبا عن الماضي، اللي نبا عن الماضي والمضارع. ما هو الكثير؟ اللي نبا عن الماضي قليل، واللي ناب عن المضارع قليل. إذا شتان هذا قليل، هيهات قليل، ذيك أو بمعنى أتوجع، أوه بمعنى أتوجع هذا قليل، وي بمعنى أعجب هذا قليل. شكون اللي ماشي يكون كثير؟ الأمر. هذا الكثير ينقسم إلى قسمين، كاين كثير وكاين قياسي. هذا الكثير هذا فيه القياسي وفيه غير القياسي، كاين كثير موجود وكاين لا قيس عليه. هذا الكثير منه شنو؟ منه قياس، هو كثير وقياسي، كاين كثير وماشي قياسي. شكون الذي يكون كثير وقياسي؟ هو اللي تقدمنا في قول الإمام رحمه الله والأمر منه هكذا، مقال الإمام رحمه الله والأمر منه هكذا، هذا هو يشير إلى القياس. شنو الضوابط ديالو هذاك؟ هذاك الضابط ديالو هو اللي كان عنده يكون فعل المتصرف والتصرف التام، وأن يكون من الفعل التام من الفعل الناقص، هذا هو. فحال يشمع قل ضرابي بمعنى ضرب، نزال بمعنى نزل، خراج بمعنى خرج، دخل بمعنى دخل، أن يكون من الثلاثي، وأن يكون تاما، وأن يكون متصرفا، والتصرف التام. شحال هذه؟ ثلاثة القيود أو أربعة مثلا. أن يكون ثلاثيا رباعي لا، وأن يكون تاما ناقصا لا، وأن يكون متصرفا الجميد لا. التصرف الناقص خص يكون التصرف التام، أما الناقص لا. هذا هو، هذا كي شمن النوع هذا؟ قولوا هذا نوع قياسي. هذا فاسم فعل بمعنى الأمر فيه نوعان، فيه الكثير غير القياسي وفيه الكثير القياسي. والذي هو كثير قياسي شكون هو؟ الذي يكون مأخذ من الفعل الثلاثي التام المتصرف. الفعل معنى ماشي اسما، الثلاثي ماشي رباعي، التام ماشي الناقص، المتصرف ماشي الجامد، هذا هو. إلى النزالي، ضرابي، خراجي، أكالي إلى آخره. ولكن أدرك دراكي لا، أعطى أعطى عطائي لا، لأن ذلك أعطى هذا لا، لخص يكون مين؟ من الثلاثي. وكان كآني لا ما كيناش، والجامد دعا ما كيناش. هذا قول المصنف رحمه الله. وبمن أفعل كأمن كثر وغيره كوي وهيها تنظر. وي هذا المثال منه، هذا المضارع بمن أعجبه، هيها المثال الماضي، نظر أي قليل. فماذا؟ فقسمنا هذا الاسم باعتبار زمانه إلى ثلاثة أقسام، منه ما ناب عن الماضي، منه ما ناب عن المضارع، منه ما ناب عن الأمر. ثم باعتبار الكثرة والقلة، منه كثير وقليل، اللي ماضي قليل، اللي مضارع قليل، الأمر كثير. ويكفيه فخرا أنه فيه القياسي، القياسي هو اللي عنده هذا الضوابط اللي قلنا، سيكون من الفعلي والثلاثي التام المتصرف. وقل الإمام رحمه الله والأمر منه هكذا كما تقل في خبره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله هذا هو اسم الفعل، واسم الفعل اسم، والدليل على أنه اسم هو أنه فيه حرفين، أقل ما فيه فيه حرفين وفي أكثر، وهذا هو وضع الأسماء، وضع الأسماء إما على حرفين أو أكثر. مثلا صف فيه جوج حروف، أوه فيه أربعة حروف، هيهات قول خمسة حروف. الثاني هو ما فيهش الضمير، ما يتحملش الضمير، اسم الفعل اللي عنده الضمير، الضمير بارز ما عندوش، عنده شي ضمير بارز؟ الفعل اللي يكون عنده ضمير بارز، لا هو ما يتحملش ضمير بارز، الضمير المستتر او الظاهر، اما ضمير ما عندوش. هو ما عندوش اوزان الافعال، ها صحيح هذا ما عندهاش اوزان الافعال. ثم هو ما فيهش نون التوكيد وفيه التنوين، هذه هي العلامات انه ماشي فعل. ما الدليل على ان اسم الفعل اسم؟ شنو الدليل؟ اولا هو دي يكون على حرفين فاكثر واحد، ثاني ما يتحملش ضمير بارز، ما عندوش ضمير بارز، اما مستتر واما الفاعل ظاهر. ما نصه فيها الفاعل مستتر، اي هات العقيق فيها فاعل ظاهر، ولكن بارز ما كاينش، ماشي بحال ضريبو فيهاش البارز او ضربتو. ثم هو ما عندوش النون التوكيد، لان التوكيد يكون فعل، ما عندوش النون التوكيد، النون التوكيد ما عندوش، وفيه تنوين، فيه تنوين، وما عندوش الاوزن. قول اوزن الفعل ما عندوش. والتحقيق في وضع المعنى الاسمي هكذا، شنو هو؟ وانه يدل على لفظ الفعل. ما يقول لك شي واحد شنو المعنى بصح، ما تقولوش اسكت، تقول له المعنى ديالو لفظ اسكت، ولكن باعتبار دلالتي على الحدث والزمن تجيب له هذه. ما يقول لك شنو المعنى هيهات، قول له المعنى ديالها لفظ وباعودة، ولكن باعتبار الدلالة على الحدث والزمن. ما يقول لك كلمة هاي شتانة، قل له شتانة لفظ افترق، ثم باعتبار الحدث والزمن. هذا هو القول التحقيق، ولهذا هو بهذا المعنى هذا ذي تضمن، شوف ذي تضمن الحدث والزمن، ذي تضمن الاستعمال، ولكن ماشي ما عندوش الصيغة الزمن هو، لا هو بالحروف ديالو دل على كل شيء. بخلاف مثلا ضربة عند الحدث والزمن، الحدث من جانب المادة والصيغة من جانب الصيغة، هنا خصك تغض البال. مثلا هيهات عند الزمان وعند الحدث، ولكن باعتبار الهيئة المادة ديالها، ماشي عند الصيغة، ما عندهاش صيغة، هي ما عندهاش صيغة الأفعال. بخلاف كلمة ضرب عند الضرب وعند الزمن، فالضرب بين مادة أي بالحروف والزمن بالصيغة، هذه خصك تغض البال. الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله على واحد التقسيم ديالو، احنا تكلمنا على التقسيم الزماني والتقسيم باعتبار القلة والكثرة، الآن ماشي نعتبره باعتبار النقل والارتجاء، منه منقول ومنه مرتجل. معنى مرتجل لم يتقدم له استعمال، هذا هو المرتجل. معنى عمره ما لم يعمل إلا في اسم الفعل، هذا هو الذي يقول له مرتجل. مرتجل هي الألفاظ اللي تقدمتنا، مثلا كلمة أوه، أوه عمره ما كان شي حاجة، من الأول كان اسمه فعلي. هيهات من الأول اسمه فعلي، ويه كذلك، مه كذلك، آمين كذلك، شتان كذلك، هيهات كذلك، صح كذلك، هذه عمره ما كان عندها إلا اسمه فعلي. شي اسم هذا؟ مرتجل. كاين منقول، معنى منقول تقدم له الاستعمال، محمد هذا علم، ولكن منقول اسم مفعول. احمد هذا علم، ولكن منقول من المضارع. حسن علم، ولكن منقول من الصفه المشبهه، فهمنا؟ ولكن هذا ماشي يكون منقول من شي حاجه اخرى، ما يكون منقول اما من الظروف وإما من المصدر وإما من الجر المجهور، هذا هو النقل. يعني منقول من الظرف المكاني أو الظرف الزماني، أو منقول من الجر والمجهور، أو منقول من المصدر، ثلاثة الحاجات. منقول مثلا من الظروف، أمامك، شوف أمامك بمعنى تقدم، وراءك بمعنى تأخر، مكانك بمعنى ثبت، إليك بمعنى تنحى، عليك بمعنى الزم أو تمسك. مثلا بلها، شوف بلها بمعنى اترك، رويدا بمعنى بمعنى امهل او مهل هذا صح. اذا كلمه امامك شنو الاصل هذا صرف، وكلمه وراءك ماله صرف، وكلمه مكانك شنو ظرف، وكلمه اليك شنو جون جون، كلمه عليك شنو جون جون، كلمه بلها هذا مصدر، كلمه رويدا مصدر كذلك، هذا هو المنقول. فالمنقول فيه ثلاثه الانواع، اما من الظروف واما من الجار والمجرور واما من المصادر صح. ثلاثه، ولهذا قال المصنف رحمه الله والفعل من اسمائه عليك، هذا منقول من الجار والمجرور، وهكذا جار والمجرور، دونك الظرف، مع اليك جار والمجرور، رويدا اسم المصدر، بلها اسم مصدر صح. هذه هي المنقولات، المنقولات تتنوع الى ثلاث انواع، اما من قبيل الظروف واما من قبيل الجار والمجرور واما من قبيل لا. ثم من كن دونك كاين تسمى الكاف، اليك كاين الكاف، امامك كاين الكاف، اذا كاين الكاف، ان هذا الكاف هذا واش حرف خطاب او ضمير؟ الجمهور قالوا ضمير، وبعض منهم قالوا حرف خطاب، لا تحقيق ماشي حرف خطاب، تحقيق ضمير، لان حرف خطاب تيكون في هكا، شوف في هكا، وفي مثلا اياك، وفي حال ارايتك تسمى يكون حرف ذلك، هذا هو تسمى، اما هذا ماشي حرف خطاب، هذا ضمير. ثم هاد الناس اللي قالوا ضمير اختلفوا العلماء واش هو فاعل او مفعول، هناك من يقول فاعل وهناك من يقول مفعول وهناك من يقول مجرور، هناك من يقول ديك امامك الكاف هذاك فاعل، وهناك من يقول الكاف مفعول به، وهناك من يقول لا مجرور، اما بالحرف واما مجرور بالاضافه، لأن عليك حرف جر، أمامك مضاف، والتحقيق هو هذا الآخر، شنو الآخر؟ وأنه مجرور، من يكون مجرور فين يظهر الثمرة؟ من يقول عليكم كلكم زيدا، شوف عليكم زيدا، شوف عليكم زيدا، عليكم كلكم، شوف التوكيد، هنا عليكم، عليكم بناء على انه مرفوع كيف نقولوا كلكم، وبناء على انه مجرور كيف نقولوا، وبناء على انه مرفوع كلكم، اذا عليكم كلكم توكيد، عليكم كلكم، اذا احسن يكون مجرور. ثم عند التحقيق شكون اللي اسمه الفعلي؟ هو على، أما إطلاق الجار والمجرور هذا من باب التسامح، ولهذا قال الإمام المحاشي وبهذا يعلم أن اسم الفعل هو الجار فقط وفاعل مستتر والكاف مستقلة، وقولهم منقول من جار ومجرور فيه تسامح. إذن هذا الكاف اللي موجود، هذه الكلمات أمامك وراءك وكذا، وهذا أمامك باش تنفسروها معنى تقدم، أمامك تقدم، وراءك تأخر، مكانك اثبت، إليك تنحى عني، إليك عني تنحى عني، عليك يمكن تكون بمعنى الزاوية يمكن بمعنى تمسك على حسب تفسيرها. هذا قول الإمام رحمه الله، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دون إليك كذا رويدا، وبلها شحال مثل جوج المصادر، هذاك رويدا عند الفعل أرواد إروادا صغر رويدا، لأن التصغير هنا هو حذف الزوائد، هذا يقولوا له التصغير عند الترخيم، والتصغير الترخيم هو حذف الزوائد، حنا قلنا البارح لأن الترخيم هو حذف المخصوص. كلمة بلها تهو مصدر بمعنى تصوب، هذا ما عندوش الفعل، إذا علاش مثل هو بجوج الكلمات؟ واحد عنده الفعل واحد ما عندهش الفعل. شكون اللي ما عندهش الفعل؟ بلها. معنى المصدر موجود والفعل ما كيناش. فحدع دع الفعل موجود والمصدر ما كاينش. في بعض الأوقات تكون الأفعال موجودة والمصادر ما كيناش، وبعض الأوقات تكون المصادر موجودة والأفعال ما كيناش. إذا هنا هو ويدا عند أوادا إغوادا عند الفعل، بلها ما عندهاش الفعل، مصدر موجود والفعل مجهول. ثم هذه تنوع إلى نوعين، ناصبين ويعملان الخفض. كيفاش نقول ناصبين؟ ماشي نقول رويدا زيدا وبلها زيدا. شفت؟ شوف رويدا كيف جبناها بالتنوين، وبلها جبناها بالتنوين، وتارة يضافان، فهما فيه مصدران نائبان عن فعل ومضافان لمفعولهما. وقيل بل إضافتهما للفاعل والمفعول المحذوف، ولذا الفاعل المصدر خص يكون ما في الفاعل المستتر. قال لك لا، هذاك إذا كان منونا، هذا ماشي منون. فإذا هنا كلمة بلها يجوز بلهن ويجوز بلها. ما إذا نجيبوا بلهن نجيبوا الاسم منصوب، بلهن زيدا، رويدان زيدا. ولا جبتها مخفوضة كيفاش نقول بلها زيدين، مصدران نائبان عن فعل ومضافان إلى مفعولهما. ثم قال المصنف رحمه الله ويعملان الخفض مصدرين، معنى ولكن ما يكونش بالتنوين ديك الوقت، يكون بلها زيدين هو إذا زيدين أو هو إذا كذا. ثم قال وما لما تنوب من عمل لها وآخر مال في العمل. إذا لما تكلم على التقسيمات ثلاثة باعتبار الزمان، باعتبار القلة والكثرة، باعتبار النقل والارتجاع، أنا مش من العمل. وما لما تنوب عنه من عمل، شنو ما لما تنوب من عمل؟ معنى الفعل اللي تنوب عليه تعمل عمله. إذا كان تنوب عن الفعل اللازم عنده غير الفاعل، ولكن تنوب عن الفعل المتعدي عند المفعول. لكن تارة وتارة يكون تارة وتارة. مثلا هيهات عند بند النون بعودة، إذا عند غير الفاعل. كلمة ذيك هل حي هل، شوف لكن حي هل يتعدى بنفسه حي هل الثريدة، معنى احضر الثريدة، معنى حي هل الثريدة احضر الثريدة. وكاين حي هل اقبل، معنى ما عندهاش المفعول. اذا المعنى فعل واحد يمكن يتفسر بالمتعدي ويمكن يتفسر باللازم. اذا تفسرت باللازم يكون عنده غير الفاعل، وليس في المتعدي المفعول. هذا معنى وما لما تنوع من عمل، اذا عند لها العمل عمل الفعل الذي تنوب عليه. اذا نابت عن اللازم ما عندهاش مفعول به، واذا نابت عن المتعدي عند المفعول. واذا كانت تارة تفسر بهذا الفعل وتارة، مثلا نقول عليك، اذا فسرنا عليك بمعنى تمسك او بمعنى الزم، اذا تمسك بكذا عليك بكذا اي تمسك بكذا، اذا ما عندهاش مفعول. اذا الزم زيدا عليك زيدا الزم غيكون عند المفعول. كذلك ذيك مه اذا فسرناها بمعنى كفيف اذا ما عندهاش، واذا فسرناها بمعنى كفوف عنده. واضح العباره؟ واضح. فهذا الفعل تشوف المفسر ديالو كيف انه اذا فسرناه باللازم راه عنده غير الفاعل، فسرناه بالمتعدي عنده. اذا كان تارة يفسره هكذا وتارة يفسره هكذا، شوف المفسر على حسب المفسر. هذا قول الامام رحمه الله وما لما تنوب عنه من عمل، وما ثبت والسقط للفعل الذي تنوب كائن لها اي عطلة. ثم قال واخر ما الذي فيه العمل. هذه الفروق دابا، علاش ما يتكلم؟ اذا لما تكلم على العمل غيتكلم على الفروق. اذا الفروق قال التاخير مع لما ما تعملش في في المعمول المقدم. اذا عليك زيدا الزم زيدا، ما تقولش زيدا عليك. عليكم انفسكم، ما تقولش انفسكم عليكم. ذيك حيها الثريدة، ما تقولش الثريدة حيها. واحد، ولا تعملوا محذوفا، هذا ما جابوش الامام، وجابوا المحش. ولا يبرز فيها الضمير، الضمير ما عندهاش. ولا يؤكد الطالب، ما عندهاش النون التوكيد. وهي تدل على الزمان وعلى الحدث بمادتها. شحال هذه الفروق؟ خمسة الفروق. إذا شنو الفرق الأول؟ أنها لا تعمل في المتقدم، ها واحد. ثاني لا تعمل محذوفا. ثالث ما يكونش عند الضمير بارز، معنى إما الضمير مستتر وإما ظاهر، الاسم ظاهر. ولا يلحقها نون التوكيد، نون التوكيد ما عندهاش. وهي تدل على الحدث والزمن بالمادة، معناها ماشي بالصيغة بحال شحال هذه الفروق؟ خمس. هذا قول الإمام رحمه الله. وما لما تنوى أن من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل. ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سيبينه. الآن علاش مش تتكلم الإمام هنا باعتباري تعريف وتنكير؟ وتقدمنا التقسيم باعتبار الزمان وباعتبار الكثرة والقلة وباعتبار الاستعمال باعتبار الاستعمال، قل باعتبار الاستعمال هو النقل والارتجال. الآن ماشي نتكلم إن شاء الله باعتبار التعريف والتنكير. شنو الضابط هنا؟ واحكم بتنكير الذي ينون، معنى الذي ينون قل نكر، وتعريف سواه بين، معنى اللي ما عندوش التنوين التعريف سوى المنون هو المعرف. اذا لكن صح معناها مش يكون السكوت، ولكن مثلا صح صهين مش يكون سكوتا. ولهذا قال الامام الغاضي رحمه الله، قال الغاضي في نادي قال الغاضي ليس المغاض بتنكير اسم الفعل وتعريفه تنكير الفعل الذي هو بمعنى. ما تسمعش هنا كلمة تنكير الفعل على أن الفعل هو النكرة أو تعريف الفعل، لا، المصدر ذا الفعل الذي هو نكرة أو المعرفة مصدر ذلك، أما الفعل لا ينكر ولا يعرف. واضح العبارة؟ مثلا ماذا قلت كلمة الصه معرفة، واش هي ذلك السكوتية معرفة؟ لا، السكوت اللي معرفة. ما يقول مثلا صح نكرة، واش ديك السكوت هو نكرة؟ لا، التعريف والتنكير يرجعان إلى المصدر لا يرجعان إلى لفظ الفعل. قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سيبينه. ما قال المصنف واحكم بتنكير الذي ينون، شنو يقول لك؟ اللي تسمع منونا قل له نكرة، واللي تسمع معرفة قل له اللي جاز فيه الوجهان جاز الوجهان. وقال الإمام المحشي رحمه الله والحاصل أن ما سمع غير منون دائما معرفة، كنزالي وآمين وهيهات وأوه، هذا دائما معرفة. وما سمع منونا كواها وويها فهو لازم التنكير، وما سمع بهما فهو طارة وطارة. إذا القسمة كيفني ثلاثية، معنى دائما منكر دائما معرب طارة ونطارة. هذا قول الإمام رحمه الله واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سببين. الآن فرغنا مين؟ تمام، مش ندخلوا اسماء الأصوات. هذا التعريف اسم الصوت. وما به خطب ما لا يعقل، شوف، وما خطب به ما لا يعقل من مشبه الفعل معنى يسمى صوتا أي يجعل صوتا. هذا ما خطب به ما لا يعقل فيه نوعان، إما للدعاء وإما للزجر. هذا شحال فيه؟ نوعان. للدعاء هو تقول له أجي، للزجر تقول له شيء. مثلا يمكن تكون تقول نجوم أجي تشيو تشيو تشيو تشيو تشيو تشيو، الجداد تكون تعيط لهم تشيو تشيو تشيو تشيو تشيو، هذاك الدعاء. الشيء هذاك هو الزجر. البغال او الحمار تقول له تعاه تعاه تعاه، هذا الدعاء. اغمى هذاك الزجر. معنى هذاك اللي للطلب يجي هذاك هو الدعاء، اللي نقول له مشي تيقول له. اذا ما خطب به ما لا يعقل فيه نوعان، اما للدعاء واما للزجر. كذا الذي اجدى حكايه، معنى اجدى حكايه افاد حكايه، هل الذي افاد حكايه كذلك هو اسم الصوت، وهذا نوعان، اما للحكي اصوات الحيوانات واما اصوات الجمادات. اصوات الحيوانات مثلا البقره هذا تغوت، انت هذا الحكي الصوت ديالها، المعزه هذا تغوت، القطه هذا تغوت، الجداد هذا تغوت، هذا الصوت الحيوانات. انت ماشي هذا الحكي الصوت شي ضربه شي حاجه، شي حجره تلاقات مع شي حجره، شي شاقو ضرب شي حاجه، شي كذاك شي كاغيط تقطع، هذاك الصوت ماشي الحيوان صغير الحيوان. اذا اجدى حكايه فيها نوعان وخطاب فيه نوعان، شحال هذه الصحوه؟ اربعه الالوان. قال وما به خطب ما لا يعقل من مشبه الفعل. قال الامام رحمه الله في الاكتفاء عند إفادة المراد إلى شيء آخر، مثلا هذا صه معنى ذي يفيد المقصود بلا ما تجيب له حاجة أخرى، فحال اسم الفعلي، إلا أن اسم الفعلي باعتبار الظاهر فقط، لأنه عنده المستتر، هذا ما عندوش المستتر. هنا نفهموا الفرق، اسمه الصوتي يكون مفرد، اسمه الفعلي يكون مركب. اسم الفعل الدلالة ديالو كيف ني؟ معنى عنده الفعل والفاعل. ولكن اسم الصوتي ما عنده لا فاعل ولا والو. هذا هو الدلالة ديالو مفردة، ما عندوش الدلالة المركبة. هذا الفرق بيناتهم. قال الإمام رحمه الله ثم قال والزم بين النوعين. هنا الزم بين النوعين، دي يمكن نعملو بين النوعين اسم الفعل واسم الصوتي، ولكن يمكن نقولو ودي اسم الفعل يتقدم، مش كنت سكر، نقولو ودي أعاده لطول الكلام طال ما تكلم عليه. ويمكن يكون بين النوعين شكونو ما خطب كذا الذي أجدى حكايته. وعلى كل حال اسم الفعل فيما كان مبني اسم الصوت مبني، سواء كان المراد بالنوعين هنايا نوعي اسم الصوتي او نوعي اسم الفعلي والصوتي، كيف ما قال الامام رحمه الله نون التوكيد، ماشي نقراو نون التوكيد ان شاء الله، هذا هو التوكيد. نون التوكيد غندرسوه ان شاء الله غد، اما في الصباح واما في العشيه، عندنا شي شغل ان شاء الله انا ماشي نشوفها، اما الصباح ما في العشيه غنمشي نوقفوا التوكيد كامل، باش غنوقفوا ان شاء الله على ما لا ينصرف. والاسبوع الثاني غندرسوا 1000 دروس كامله، غندرسوها كامله، ولكن حتى 1000 غتدرس 5 ايام باذن الله، الا ما جاش شي شي شي حاجه 5 ايام غندرسوها، السبت الاحد الاثنين الثلاثه والاربعاء، باش هاد 1000 ايام ساليو بعد، وماشي نبقاو ان شاء الله غنزيدو حتى الاثنين، تكون عندنا في الاجازه.